أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الغاليات، أهلا بكم في النداء العاشر من نداءات الله للمؤمنين في القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وأن نفهم ونعي ما يخاطبنا الله سبحانه وتعالى به، وأن نفهم ونعي رسالات الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع الذي يسمع هذا الدرس تجمعا مرحوما، وأن لا يدع فينا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله يا أخوات معدنا مع النداء العاشر في سورة البقرة من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين. ويلا بينا نفتح المصحف حبيباتي ونأتي بالصفحة بالآية رقم 278 في سورة البقرة. الآية رقم 278 في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يذروا ما بقي من الربا. تعالوا حبيباتي نفصل ما جاء في هذه الآية القصيرة من أحكام للتجويد. يا أيها الذين، خلاص عرفناها، آمنوا مد بدل مقداره حركتين، آمنوا اتقوا. في هنا إيه أخوات؟ في هنا التقاء ساكنين اتخلصنا منه بحذف حرف المد الأول اللي هو الواو المادية اللي هو آمنوا. الأو دي حذفناها، المفروض هي بتتقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا. فعلشان الثقل ده في النطق حذفنا حرف المد الأول فقلنا آمنوا اتقوا، وكأننا ضمينا النون بس، تمام؟ اتقوا الله. طيب، الله يا أخوات لفظ الجلالة، إمتى بتفخم لمات لفظ الجلالة وإمتى بترقق لمات لفظ الجلالة؟ ها، يعني إمتى أقول إله وإمتى أقول الله؟ إمتى أقول إله وإمتى أقول الله؟ أما أقول مثلا فإن الله به عليم، فإن الله، تمام كده؟ أما أقول مثلا إيه وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله، تمام؟ طب لما أقول بالله أو في الله، أفي الله شك، يبقى يتضح من اللي أنا قلته ده إيه؟ انتبهوا لأن ده إن شاء الله هيبقى سؤال وهستنى إجاباته يا أخوات على الخاص إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله في جايزة بجد حقيقية زي اللي صفاء بتعملها كده كل أسبوع. إن شاء الله برضو كل أسبوع هنجمع الأسئلة ونشوف الإجابات ونعمل القرعة ونشوف مين الفائز بإذن الله بأمر الله الفائزة. اللهم اجعلنا يا رب من الفائزين في الدنيا والآخرة. يلا يا حبيباتي اجتهدوا من اللي أنا شرحته ده وقلته. قلت عبد الله، قلت إن الله، وقلت أفي الله بالله. يبقى إمتى بترقق لمات لفظ الجلالة وإمتى بتفخم لمات لفظ الجلالة؟ ده اللي احنا السؤال اللي انا بسأله لكم علشان تبعتولي على الخاص الإجابات يا أخوات لو سمحتوا. النمرة اللي انا ببعت منها الدروس ديت او النداءات دي هي دي اللي هتبعتولي عليها على الخاص وتجاوبوا هذا السؤال. وبعد كده ان شاء الله المرة الجاية بعد ما اشوف الإجابات هشرح القاعدة مفصلة. طيب، وذروا ما بقي من الربا. وذروا، انتبهي حبيبتي للزال، الزال، أز، وذروا، تمام؟ وذروا، رو، الراء هنا إيه؟ مفخمة لأنها مضمومة، وأي راء مضمومة في القرآن تفخم قولا واحدا ما فيهاش أي استثناءات. وذروا ما بقي، بقي. طيب، انتبهي حبيبتي بقى للقاف، إن القاف لما بتأتي مكسورة بتبقى إيه؟ بيبقى فيها إيه؟ بيبقى فيها حاجة اسمها تفخيم نسبي. القاف والغين والخاء لما بيأتوا مكسورين بيبقى فيهم حاجة اسمهم تفخيم نسبي. يعني إيه تفخيم نسبي؟ يعني النطق بالحرف المفخم وكأنه مرققا. يبقى انا عندي 3 حروف من حروف التفخيم، التلاتة دول فيهم حاجة اسمهم تفخيم نسبي. طب هما ايه اصلا حروف التفخيم؟ خص ضغط قز، خص ضغط قز، خص ضغط قز، دول ايه حروف التفخيم. طب مين اكتر واحد مفخم فيهم؟ اكتبي ورايا هذا الشاهد: طاب ضيفا، صلى ظهرا، قام غير خاسر. تاني: طاب ضيفا، صلى ظهرا، قام غير خاسر. ايه الشاهد من البيت ده؟ دي مراتب التفخيم. الطاء طاب، اول حرف في اول كلمة، دي اعلى مرتبة من التفخيم. طاب اللي بعدها ضيفا الضاد، اللي بعدها صلى الصاد، اللي بعدها ظهرا الظاء، اللي بعدها قام القاف، اللي بعدها غير الغين، اللي بعدها خاسر الخاء. يبقى الطاء والضاد والصاد والظاء، ادي 4 حروف، وبعد كده القاف والغين والخاء. القاف والغين والخاء دول اللي هم قام غير خاسر، هم دول اللي فيهم تفخيم نسبي، اللي هم بمعنى لما بلاقيهم مكسورين بيحصل ايه؟ بيحصل النطق بالحرف المفخم وكأنه مرقق. طب هل معنى كده ان الاربع حروف الاولانيين اللي هم الطاء والضاد والصاد والظاء ما فيهمش تفخيم نسبي؟ لا. ليه ما فيهمش تفخيم نسبي؟ يبقى ده السؤال التاني النهاردة. ليه الطاء والضاد والصاد والظاء ما فيهمش تفخيم نسبي؟ هو ده اللي انا بسأله. طبعا دي اسئلة للمجيدات في القرآن وللمجيدات في القراءة، اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم يعني. طيب يبقى السؤال الاول: امتى بتفخم لامات حرف الجلاله وامتى بترقق؟ والسؤال الثاني: ليه الاربع حروف اللي احنا قلنا عليهم من حروف التفخيم ما فيهمش تفخيم نسبي؟ طيب: وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. من الربا، في هنا ايه مد 4 أو 5 حركات. ليه؟ لان في همزه وراء حرف المد. ان كنتم، في هنا غنه اخفاء النون الساكنه مع الكاف، وبعدين غنه اخفاء تاني من النون الساكنه مع التاء اللي بعدها، وبعدين في غنه الميم الساكنه مع الميم اللي بعدها اللي هي ان كنتم مؤمنين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم منهم. جزاكم الله الجنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.